تسمحون حفظكم الله بسؤال طرحه بعض الإخوة من المعلمين والآباء فيما يخص وخاصة يعني في فرنسا والمغرب، ممن يريد أن يعلم أولاده هذا الكتاب الطيب، فكيف ترون حفظكم الله تقسيمه للمعلم على تلامذته؟ يعني كيف يقسم هذا الكتاب؟ هل يجعله مثلا يمشي في الكتاب بابا بابا، أو مثلا يقسمه على عدد الأيام، مثلا يوما في العقيدة ويوما في الفقه ويوما في الآداب والأخلاق؟ وجزاكم الله خيرا. والله هذا يرجع إلى ما يناسبه هو وما يناسب الصبيان الذين تحت يدي من جهة الوقت ومن جهة يعني القدرة على التلقي. هذا أمر يعني يختلف من شخص إلى آخر، يعني ما نستطيع أن نجعل له يعني شيئا محتوما. نعم، ولكن يعني أهم ما أنصح به هذا الأب أو المعلم بأن يقرأ الكتاب ولم يستوعب ما فيه، وأن يرى ما فيه من أمور تحتاج إلى توضيح مشكل أو إلى بيان ضعيف. يعني نحن أشرنا إليه في الكلام السابق من معنى هذا الكلام، معنى هذه الدواوين، وأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف، وإن كان ورد أيضا قول ضعيف أن يتبينه، إن ورد شيء إن كان ورد شيء يعني ضعيفا أن يتبينه، إن كانت هناك كلمة تحتاج إلى توضيح للمعنى أن يعرفها قبل أن يتعرض له لشرح أو لتدريس هذا الكتاب. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله.